قال إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا في مجلس واحد فهل هذا الطلاق دفعة واحدة يكون بينونة كبرى أم يعد طلقة واحدة؟ بين لنا. يعد طلقة واحدة لما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كانت تحسب أي الثلاثين المجلس الواحد كانت تحسب واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر. ثم إن عمر قال إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه آناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عمر. فسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أحق بالاتباع. ومن ثم يقول الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه نيل الأوطار، وقد أخذ الأئمة الأربعة في قول عمر نعم، فيقول الشوكاني إن كنتم تركتم السنة من أجل قول عمر فماذا يقع المسكين عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وإن كنتم تركتم السنة من أجل المذاهب فهي أحقر من أن يعارض بها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.